لقد مرضت مرضا شديدا وأنا لا أعتقد في أحد غير الله عز وجل، ولكن قال لي كثير من الناس يلزمك أن تزور بعض الأولياء حتى تستشفي من هذا المرض، وقد صممت أن لا أزور وليا إطلاقا لأن النافع والضار هو الله عز وجل، ولكنهم يقولون لي إن الولي مثل الطفل المدلل عند أمه، فإن الولي مدلل على ربه عز وجل ويستجيب الله له وهو يستجيب للمريض، وأنا لازلت مصرا على أن لا أزورهم، وعقيدتي واحدة هي التمسك بالعروة الوثقى. أفيدوني، هل أنا على صواب؟ وما حكم الزيارة، وما حكم زيارة الأولياء الأحياء الذين يدعون إلى زيارة الأولياء الأموات؟ هؤلاء الأولياء الذي يسميهم أولياء أحياء يدعون لزيارة الأموات ليسوا بأولياء لله، فإن أولياء الله هم الذين يتقيدون بشرع الله. وأما هؤلاء الأولياء الأموات فإنهم ليسوا مدللين على الله، ولا أحد مدلل على الله جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما الأموات فلا قدرة لهم ولا حول، يطلبون لأحد حاجات ولا يدفعون عنه مضرة. وأنت على صواب في رفضك، واستعن بالله وتوكل عليه، واترك خرافات هؤلاء المخرفين المضللين. والعالم الذي يدعو لزيارة القبور، لزيارة الأولياء والتبرك بمقابرهم وسؤال الحاجات منهم، هذا من الذين يضلون الناس عن سبيل الله، ومن الذين سولت لهم أنفسهم والشيطان سول لهم وأملالهم. يجب عليك أن تتجنب هؤلاء وأن لا تلتفت إليهم، واثبت على عقيدة التوحيد والاستغنى بالله، فإنه من يستغني بالله يغنى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.